المسلمين من شرهم. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكنا شرعنا في الاسبوع الماضي في اول درس من الدروس الذي ذكرنا انها تكون كالتقدمه بين يدي دراسه كتاب ضوابط الجرح والتعديل، وكنا اشرنا فيها الى ضروره هذا العلم وما جاء يدل عليه، وما دل ايضا على مشروعيته من نصوص الكتاب والسنة، وما درج عليه كثير من السلف. وانتهى بنا الكلام إلى ذكر التأريخ في هذا الفن أو في هذا العلم، وقلنا أن التعديل والتجريح جاء التصريح به في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوالى أئمة السلف على ذلك. وقلنا أننا سنعرض لذكر شيء من ذلك في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. فأما ما ورد من ذلك في كتاب الله عز وجل فآيات كثيرة، منها ما فيها اعتبار خبر الراوي بمعرفة المجروح من غيره، وفيها ما فيه ذكر اشتراط الرضا والعدالة في الشهادة، ومنها آيات فيها مدح وتعديل لأقوام ولأشخاص، وفي المقابل آيات أخرى فيها ذم وقدح لآخرين. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله تبارك وتعالى: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما ما جاء فيه التعديل والمدح فقوله تبارك وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله تبارك وتعالى: وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله عز وجل في حق الأنبياء: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وغير من الأنبياء ممن ذكرهم عز وجل. وقوله تبارك وتعالى أيضا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. وقوله تبارك وتعالى أيضا معدلا في الجملة هذه الأمة فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقوله تبارك وتعالى في حق الصحابة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله تبارك وتعالى أيضا في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر الآية. وأثنى تبارك وتعالى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وأثنى عليه أيضا في آية أخرى فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر الآية. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التعديل والمدح لمن استجمع صفات الخير والصلاح والفلاح، وفي المقابل ذم البعض لما فيهم من صفات ذم وقبح وشر. قال تبارك وتعالى: إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال تبارك وتعالى إن فرعون وهامان وقارون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وذكر أهل الكفر بما فيهم فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال أيضا تبارك وتعالى يذم أقواما بأعينهم، قال ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. وكذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ففي كتاب الله عز وجل نجد أن هذه الألفاظ التي فيها مدح وذم وتعديل وتجريح ميزتها تخصيص أقوام بأوصاف هي صفات خير ومدح، وتخصيص أقوام آخرين بصفات فيها قدح وذم، والحاصل من وراء ذلك هو الترغيب في هذه الصفات المحمودة والحث عليها، وكذلك ذم الصفات القبيحة والترهيب منها. كذلك في نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة كثيرة من التعديل والتجريح والقدح، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة ابن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. كذلك ثبت في الكتب الستة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم تصدق بمثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم قال في حق أسامة ابن زيد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على سارية، وذلك في آخر وفاته عليه الصلاة والسلام، قال إن تطعنوا في إمارته يعني أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لخليق يعني يريد أسامة ابن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. وهذا كالصريح في مدحه وذكر ما يدل على تأديله. وكذلك الحديث الذي ذكرناه من قبل لما جاءت المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من خطباها، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم ضراب للنساء، ولكن أسامة ابن زيد فتزوجته فاغتبطت رضي الله تعالى عنها. الحديث الصحيحين الحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. وكذلك نجد ما جاء في السنة مما يدل على التعديل والمدح الأحاديث التي وردت في فضائل الصحابة، وهذه يعني كثيرة في كتب السنة. إذا رجعنا إلى كتب السنن والصحاح صحيحين وكتب السنن الأربعة وغيرها نجد أحاديث تحت كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، تذكر فضائل القبائل وتذكر فضائل صحابة معينين، يذكر فضائل أبي بكر، فضل عمر وعثمان وعلي والزبير و طلحة ومعاذ وأبي بن كعب وغير هؤلاء، كذلك من النساء خديجة وفاطمة وعائشة وفلانة وكثير، فهذه كلها تدل على ذلك. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران بن حصين قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. كذلك ثناؤه عليه الصلاة والسلام على بعض القبائل حيث قال قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله، رواه البخاري في حديث أبي هريرة. وأما ما جاء من حديث فيها الذم وبيان بعض صفات الذم فكحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي ذر وأنه عير رجلا فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. والرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة، حديث سبق ذكره، رواه البخاري من حديث عائشة. وكذلك ما رواه البخاري حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان عائشة قالت إن أبي رجل أسير فمر غيره، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وأغمي عليه، فلما أفاق قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس إن كنا لصواحب يوسف. والحديث رواه البخاري من حديث عائشة. وكذلك الحديث الذي فيه الرجل الذي أصيب بشجة في رأسه فسأل الصحابة هل يجدون له رخصة في التيمم، قال لا نجد لك رخصة، بعض الصحابة فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا فإنما سؤال شفاء العي السؤال. الحديث عند أبي داود في سند ضعف، لكن جاء من طرق أخرى أيضا عند أبي داود بن ماجه وهو حديث حسن. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في بيان ذم الكفار كما قال فيما ثبت في الصحيحين لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلى غير ذلك من الأحاديث. كذلك ميزة هذا التجريح والتعديل الوارد في الأحاديث هو إبراز صفات حميلة مدحا لها وحثا وترغيبا فيها، وبيان فضل بعض الصحابة ومقدار منزلتهم، وكذلك بيان بعض الصفات المذمومة لتحذر وتجتنب. وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامتدادا له جاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك هم يعني حرصوا تمام الحرص على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فكان الحامل لهم على التثبت في الرواية والجرح والتعديل التثبت من صحة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولربما كان في زمنهم بعض الألفاظ التي فيها تجريح شديد لكن على قلة وندرة، لأن لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدود، وغالب من كان في زمنهم هم من الصحابة وهم عدود كلهم أو من التابعين، وجل التابعين يعتبرون من الثقات الأثبات ومن العدول، ولم يكن قد فشى الكذب فيهم رحمة الله تعالى عليهم. فمما ذكر من الآثار التي فيها التعديل قول عمر رضي الله تعالى عنه في حق عبد الرحمن بن عوف أنت عندنا العدل الرضا، ذكره الخطيب في كتاب الكفاية. وقول ابن عباس أيضا رضي الله عنه إذا جاءنا العدل لم نعدل به، ويقصد به علي بن أبي طالب، كذلك ذكر ابن حجر في الإصابة. وقول عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، أي كانت شهادة له أو كانت عليه، ذكره أيضا خطيف الكفاية. وقال الشعبي أيضا أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال له زيد أتمسك بي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس هكذا نصنع بالعلماء، ذكره الخطيب في الجامع لإحكام الراوي وأداب السامع. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في حج فجاءه أهل الكوفة فسألوه فقال أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير، هذا من المدح والتعديل له، وهذا أيضا ذكره الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ. كذلك قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى كان عمر يتأوذ من مسألة ليس لها أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أيضا ذكره الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أقرأ شيئا وما أعلم شيئا إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه، ويقصد به علقمة ابن قيس النخعي الإمام الثقة الفقيه من أئمة التابعين، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. وأما ما ورد عن الصحابة من التجريح فكثير، قد عقد لذلك الإمام ابن عدي فصلا ذكر فيه ذكر بيان من استجاز تكذيب الراوي لبيان كذب ما يرويه ونحو ذلك، وذكر من طبقة الصحابة إلى الطبقة التي انتهت إلى زمنه فسمع عن بعضهم وساوى بعضهم في الإسناد والرواية. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن أبا هريرة سأل كعب بن مالك سأل كعب الأحبار عن الساعة التي استجد فيها الدعاء في يوم الجمعة، قال: في كل عام مرة. فقال أبو هريرة: بل في كل جمعة أو في كل أسبوع يوم، يعني في كل جمعة. ذكر في الأثر أن كعب النراج قرأ في التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لقي أبو هريرة عبد الله بن سلام اليهودي وكان أسلم، فذكر له ما دار بينه وبين كعب الأحبار، فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب، يعني في قوله مرة في العام. ثم ذكر له أبو هريرة قال: ثم قرأ في التوراة فقال لي: صدق رسول الله. فقال عند ذلك عبد الله بن سلام: صدق كعب. ففيه تعديل وتجريح، والأثر في موطأ مالك. وكذلك ما فعله عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس بن شماس رضي الله تعالى عنها، حيث أنها جاءت تقول أن المطلقة ثلاثا لا تستحق ولا حق لها في نفقة ولا سكنى، ولم يقتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنها بما نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حافظت أو نسيت. فهو يعني ما ترجح له يعني ضبطها وأنها متثبتة وضابطة لما روت، وإن كانت هي قد بينت أنها صاحبة القصة، ولكن عمر يعني وقع في نفسه شيء. نعم. وذكره هذا الخطيب في الكفاية. كذلك جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال ابن عمر: إنه بلغني أنه قد أحدث، يعني ابتدع، فإن كان أحدث فلا تقرئه مني السلام، أو فلا تقرأ عليه السلام. وهذا رواه الدارمي في كتابه السنن في المقدمة. وذكر أيضا الإمام ابن عدي جملة من الآثار كثيرة، نذكر منها أيضا أن أبي بن كعب رضي الله عنه قرأ قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق من الذين استحق عليهم الأوليان، فقال له عمر: كذبت. فقال أبي بن كعب: أنت أكذب. فقيل لأبي بن كعب: تكذب أمير المؤمنين؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: أنا أشد تعظيما لأمير المؤمنين منك. ثم قال: إني كرهت أن أصدق في تكذيب كتاب الله أو أكذب في تصديق كتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. لما قال عمر: كذبت، يعني هو يروي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة هذه تقرأ ثلاثة قراءات: من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأولين، أظن ثلاث قراءات السبعية: استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأولين، قراءتان سبعيتان أظن الثالثة هذه، وفي قراءة أخرى شاذة. فعمر على غير ما سمع قال كذبت بمعنى أخطأت كما سيأتي التعليق على هذا اللفظ، لكن فيها شدة، لكن معروف الكذب عند أهل الحجاز يطلق ويرد به ماذا؟ الخطأ. قال بل تأكذب أنت أخطأ. قيل له كيف؟ قال أنا أكره لما قال لي كذبت أي في كتاب الله، فأكره أن أقول يعني أن أصدقه وأكذب كتاب الله. واضح؟ وأكذب في تصديق أو وأكذب في تصديق كتاب الله. لو قلت له صدقت كذبت القراءة وهي ثابتة، وأقول له كذبت وأصدق القراءة لأنه ثابت وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ورد في ذلك التجريح أو ذكر اللفظ الذي فيه قدح أو فيه التخطئة. كذلك في مسألة أخرى هذا مما رواه ابن عدي، الآثار كلها رواه ابن عدي بإسناده، يعني من كان آخر عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ودفن كان الذي نزل القبر علي بن أبي طالب والعباس أما النبي صلى الله عليه وسلم وكثم أيضا وكثم بن العباس. فمن هو آخر عهد بجسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الأثر أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما رآهم يفعلون ذلك أسقط خاتمه تعمدا حتى يكون هو آخر من يعني يكون عهد آخر عهد باسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن يواروه بالتراب قال اصبروا سقط خاتمي أريد أن أخذه، فنزل وأخذه فكان آخر عهد به. فذكر هذا لعلي بن أبي طالب فقال كذب أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس، يعني أخطأ المغيرة، ليس هو آخر عهد به باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو كثم، فهو يعني كأنه نزل بعده. كذلك اختلف سعيد بن جبير ونوف البكالي في موسى، هل هو موسى بن إسرائيل هو نفسه موسى صاحب الخضر أو هو آخر؟ فنوف البكالي هذا أو تابعي قال هو آخر، سعيد بن جبير قال نفسه. فالتقى بابن عباس فذكر له الخبر فقال ابن عباس كذب نوف كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب، ثم ذكر الحديث مفاده أن موسى صاحب الخضر هو نفسه موسى بن إسرائيل، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه بألفاظ. نعم. كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أيضا رواه ابن عدي في مقدمة كتابه الكامل ورواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه، أنه سمع بشير بن كعب يحدث فصار لا يلتفت إليه، فقال بشير بن كعب أظن العدوي يا ابن عباس ما أدري أكل حديثي الذي أروي تعرفه أم أنك لا يعجبك حديثي؟ قال كنا إذا سمعنا الرجل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرأبت إليه أعناقنا، يعني نريد أن نسمع، أما لما ركب الناس الصعب والذلول فصرنا لا نحدث إلا بما نعرف. وفي لفظ قال كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكذب عليه، وأما لما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني صار الناس يكذبون فصارنا نميز ولا نأخذ إلا من نعرف عنه الصدق أو نحو ذلك. وكذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أنه قيل له إن الوتر واجب، إن فلان يقول الوتر واجب، فقال كذب فلان حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وأتمهن كان له عهد عند الله يدخل الجنة، إلى آخر الحديث. كذلك ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر فلا وتر له، قالت كذب، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. هذه بعض الآثار التي أثرت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والميزة في زمن الصحابة فيما ورد عنهم من جرح وتعديل أنه كان لبيان المسيء من المحسن من المسيء، والمصيب من المخطئ، وكانت ترد لإنكار ما يرى أنه منكر، بل وربما يواجه بها صاحب القضية نفسه فتذكر له مباشرة أو عند وقوع المخالفة. وهذا التجريح إن كان ورد في حق الصحابة فليس المراد به القدح في عدالتهم، وإنما التشديد وبيان الخطأ وشدة الإنكار، وكما ذكرت الكذب المراد به التخطئة. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتصريح كل منهم بتكذيب من لم يصدقه فيما قال. لم يصدقه أي أنه يخطئه، أي أنه يخطئه. أما ما ورد في حق التابعين فالمراد به أيضا تخطئاتهم، لأن الغالي فيهم ما كان فشى قد فشى فيهم الكذب، وإنما كانوا يعني الغالب أنهم ثقات وعدول، وغالبهم يأخذ أو كلهم ممن أخذها عن الصحابة. وذكر الصحابي رحمه الله أن الجرح في التابعين قليل بالنسبة لمن بعدهم، وذلك لكون من بعد الصحابة من التابعين أكثرهم مماذا؟ من الثقة. وبعد الصحابة جاء عهد وزمن التابعين، وكذلك ورد عندهم كثير من الألفاظ التي فيها التعديل والتي فيها أيضا التجريح. فمن ذلك قول محمد بن سيرين لبعضهم: إلزم الشعبي فقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون. وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الشعبي أيضا في مسروق من أجدى: ما علمت أحدا كان أطلب للعلم منه وكان أعلم بالفتوى من شريح. ذكره الذهبي في التذكرة. وقال ميمون بن مهران أيضا قال: مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علمه. ذكره الذهبي في التذكرة أيضا. وقال الشعبي أيضا: عليك بذلك الأصم، ويريد به محمد بن سيرين. ذكره الذهبي في التذكرة. وكذلك عمر بن عبد العزيز لما كان ميمون بن مهران جالسا معه، فلما انصرف ميمون بن مهران قال عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب مثل هؤلاء وضرباؤه صار الناس رجراجة. صار الناس رجراجة. ذكره الذهبي في التذكرة. قال: إذا ذهب مثل ميمون بن مهران من أئمة التابعين وضرباؤه، يعني من هو مثله، صار الناس رجراجة. المقصود بالرجراجة من لا خير فيهم، رجراجة الناس من لا خير فيهم، أو هم شر الناس ومن فيهم الفساد والضعف. والآثار في ذلك أيضا كثيرة: ثناء الزهري على مكحول، وثناء مكحول عن الزهري، وثناء سعيد بن جبير أيضا في الزهري في مكحول، وثناء عبد الله بن أبي نجيح في عطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس، وأيضا ثناء مكحول في عمر بن عبد العزيز، وكذلك ثناء يحيى بن سعيد الأنصاري في القاسم بن حمد بن أبي بكر الصديق، وثناء ابن شيرين في أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمة الله تعالى على الجميع. وأما ما نقل عنهم من التجريح فذكر من ذلك جملة كثيرة الإمام ابن أبي عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في الضعفاء، ومن ذلك قول سعيد بن مسيب في توهيم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما أبلغوا سعيد بن مسيب أن ابن عباس يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فابن عباس قال ميمون سعيد بن مسيب قال: وهم ابن عباس، وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ماذا؟ وهو حلال. فلم يتأخر عن بيان الصواب في هذه المسألة، مع لا شك مع حفظ عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنه. والمراد هنا كما قال ابن عدي بيان من استجاز تكذيب، بمعنى تخطئت من أخطأ في الرواية أو في الأثر أو الحديث أو نحو ذلك. وكذلك ذكر لسعيد بن جبير أن عكرمة يكره كراء الأرض، فقال سعيد بن جبير: كذب. وذكر ما سمعه ابن عباس مرفوعا في جواز كراء الأرض. كذلك عطاء بن أبي رباح قيل له إن إكرمة يقول إن ابن عباس يقول: سبق الكتاب الخفين. كان إكرمة ينقل عن ابن عباس أنه لا يرى المسح الخفين، فقال عطاء بن أبي رباح: كذب إكرمة، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بأس بمسح الخفين وإن دخلت الغائط. قال عبد الله وقال عطاء بن أبي رباح وكان بعضهم يرى المسح على الخفين يجزئ. نعم. ثم نقل ابن أبي عدي آثارا كثيرة فيها تجريح والكلام في بعض الرواة، ومن ذلك ما نقله عن عروة بن الزبير وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وأبي صالح سمان ذكوان السمان، وعن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وعن أبي عالية الذياحي وعن مالك بن دينار وعامر بن شراحين الشعبي وعن إبراهيم بن يزيد النخعي وعن مسروق بن الأجدع وعن الربيع بن خثيم وعن حماد بن أبي سليمان وسعد بن إبراهيم الزهري ومحمد بن مسلم الزهري بن شهاب المشهور وربيع بن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي شيخ مالك وأيوب السختياني وعن أعمش وأبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي رحمة الله تعالى على الجميع. هذا مما كان في زمن التابعين، والآثار في هذا كثيرة يعني ويطول ذكرها. وللإمام الذهبي كلام جيد في هذا، أنقله بلفظه يستفاد منه. قال رحمه الله تعالى في كتاب له جيد ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وهذا الكتاب سيأتي التنبيه إليه وما ذكره فيه رحمه الله تعالى، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قال الذهبي رحمه الله تعالى: فأول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي وابن سيرين ونحو الشعبي وابن سيرين ونحوهما، حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين، وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة، غالب من كان من الأئمة يتبع هم من الصحابة، فكان تلامذتهم من أهل التوثيق من أهل الثقة. قال: وأكثر من غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون، وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه ما قال، الواحد يعني على قلة، كالحارث الأعور وعاصم ابن ضمرة ونحوهما، وهؤلاء تكلم عليهم مسلم في مقدمة صحيح وأشار إلى بعض ما ذكر فيهم من التابعين رحمة الله تعالى عليه. نعم، فيهم عدة من رؤوس أهل البدع من الخوارج والشيعة والقدرية، نسأل الله العافية، كعبد الرحمن بن ملجم والمختار بن أبي عبيد الكذاب ومعبد الجهني. فثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء من أوساط التابعين وصغارهم، ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم أو لبدعة فيهم، كعطية العوفي، عطية بن سعيد العوفي، وفرقد السبخي، وجابر الجعفي، وبهارون العبدي. فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود 50 و100 تكلم طائفة من الجهابلة في التوثيق والتضعيف، يعني بعد 50 و100 بدأ العصر الثالث ألا وهو عصر أتباع التابعين. فزمن التابعين يعتبر امتدادا لزمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولا يختلف في الجملة عن زمن الصحابة من حيث الكلام، وإن كان فيه نوع تجريح ونوع تعديل وكلام في الرواة من حيث من يقبل ومن يرد، والذي وجد في هذا العصر بعض الألفاظ التي تفيد التعديل والتوثيق كالثقة والثبت والثبت الثبت ونحو ذلك، هذا الذي وجد مما لم يكن قبله في زمن الصحابة. ثم بعد ذلك جاء الدور الآخر وهو عصر أتباع التابعين، وأثر عنهم كذلك التعديل والتجريح، بل هذا العصر هو العصر الذهبي لهذا العلم، هو العصر الذهبي لهذا العلم. ولا شك أن الأصل وجود الجرح والتعديل، لأن هذه سنة الله عز وجل في الكون، والله تبارك وتعالى على ذلك خلق العباد، وقد قال ربك عز وجل وقد قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فحكم الله عز وجل على وجود الخلاف والاختلاف، وهذا حكم وقضاء كوني، وأما شرعا فلا يجوز الخلاف والاختلاف وهو مذموم، لكنه قد قضاه الله عز وجل وقدره، وهي لأجل ذلك فلا بد المعرفة من معه الحق فيعدل ويوثق ويمدح، ومن هو على خلافه ومخالفته للحق قد توجب الكلام فيه بالقدح والتجريح والتضعيف ونحو ذلك، خاصة وأن الإسلام كان قد انتشر ودخل فيه الكثير من الناس، فهب العلماء والأئمة والأتباع والأئمة أهل الحديث إلى ماذا؟ العناية بالحديث وحرصه وحفظه ورعايته وحمايته من أن يكون فيه الدخيل، فاجتهدوا في بيان من تقبل روايته ممن ترد روايته، وصاروا يتكلمون ويبينون أن حديث هذا يقبل وهذا الحديث حديثه يرد لأن فيه كذا وفيه كذا وكذا إلى آخره إلى غير ذلك. ومن الألفاظ التي أثرت عنهم وهي كثيرة نذكر بعضها، قول شعبة رحمه الله تعالى شعبة الحجاج الواسطي: الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهو قرينة. وقول يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة أعلم الناس بالرجال، وكان الثوري صاحب أبواب، يعني صاحب أبواب التبويب الفقهي يعني، وكأنه يشير إلى علم شعبة بالرجال وعلم الثوري بالمتون. وهذه أيضا مسألة جزئية لأنها تمر معنا في بعض ضوابط الجرح والتعديل، وهو ماذا؟ الترجيح بين شعبة والثوري أيهما يقدم، فبعضهم يقدم شعبة وبعضهم يقدم الثوري، وبعضهم يتوسط ويرى أن الشعبي أن شعبة أعلم بالرجال دون والثوري أحفظ للمتون، والثوري أحفظ للمتون، لعلنا نتعرض إن شاء الله للمسألة. وذكر أيضا ابن عدي طائفة من الآثار التي فيها التجريح، وصدر ذلك بقولهم لما سئلوا عن الرجل يهم في الحديث هل نبين أو نسكت، فكلهم قال بين. نقل هذا بالأسانيد عن الأوزاعي والثوري ومالك وشعبة الحجاج الواسطي وسفيان بن عيينة وأبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر رحمة الله تعالى على الجميع. ثم ذكر جملة من الآثار التي فيها التجريح عن أئمة هذا الزمان، نقل ذلك عن شعبة الحجاج الواسطي وذكر شيء من ترجمته، والثوري وسفيان بن سعيد بن سوق الثوري، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ومالك بن أنس بن دار الهجرة، وهشيم بن بشير بن عيينة، وحيم سعيد القطان، وعبد الله بن مبارك المروزي، وجليل بن عبد الحميد الضبي، والفضل بن موسى السيناني. نقل عن هؤلاء بعض الآثار التي فيها التجريح للرواة وشيء من تراجمهم، وكلام هؤلاء كثير، كلام هؤلاء كثير يعني، خاصة شعبة والثوري والأوزاعي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك، هؤلاء أكثر يعني، وكلام شعبة والثوري أكثر في الرواة تجريحا وتعديلا. وبعد هذه تأتي طبقة أخرى، قال ابن عدي: طبقة بعد تابعي التابعين، وذكر منهم وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن المهدي وسفيان الرأس ومظفر بن مدرك أبو كامل ومحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني وسعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني صاحب السنن. ثم بعد هؤلاء قال: وطبقة بعدهم أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وحياء بن معين أبو زكريا عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم الدمشقي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة وخلف بن سالم وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بن راهوية ومحمد بن عبد الله بن نمير وسليمان بن داود أبو أيوب الشاذكوني، هذا متكلم فيه الشاذكوني انتهب وكذاب وكيل فيه، ولكن كان من أعلم زمنه بالحديث والرجال، ويشهد لذلك ويعترف بذلك الإمام أحمد وابن معين وغيره، وكانوا يقول: تعالوا نذهب إليه لنستفيد منه في الرجال وفي الحديث، لكن تكلموا فيه بما يستحقه من المرتبة. علمه بالحديث والرجال ثابت، ولكنه ماذا؟ كان متهما، فوروده في السند يحكم على السند بالضعف الشديد، يكون السند فيه ضعف شديد إذا وجد فيه هو. كذلك منهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن علي أبو حفص الفلاس، ثم بعد هؤلاء طبقة أخرى تلي هؤلاء وهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، ومحمد بن إدريس أبو حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي أيضا، ومحمد بن عوف الحمصي، ويزيد بن عبد الصمد، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني الملقب بلؤلؤ. وبعد هؤلاء أيضا طبقة أخرى أدركهم الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى، أو أدرك أياما منها، ذكر منهم أبو إسحاق إبراهيم ابن أورمة الأصبهاني، وعبيد العجل الحسين بن محمد بن حاتم، وصالح بن محمد أبو علي البغدادي الملقب بجزرة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وموسى بن هارون الحمال. وفي هذه الطبقة ذكر آخرين أدركهم ابن عدي رحمه الله تعالى وكتب عنهم وقاربهم في الإسناد، وسمى منهم عبدان الأهوازي، وعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وعبد الله بن محمد بن سيار الفرهذاني، والحسين بن محمد بن مودود أبو عروبة الحراني، وعلي بن سعيد بن بشير علبك أو عليك الرازي هذا لقبه. هذا جملة ما ورد عن هؤلاء الأئمة في التجريح والتعديل وتسلسل ذلك من نصوص كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله وما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وطبقة التي بعدهم والتي بعدهم والتي تليهم ممن أدركه الإمام ابن عدي رحمة الله تعالى عليه. ثم توالت أيضا الطبقات بعد ذلك، توالت الطبقات كالطبقة التي هي في ابن عدي وبعده شيئا، وفيها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفيها البيهقي والدار قطني والإمام كذلك يعني الخطابي بعد ذلك، وابن دقيق العيد وبعده أيضا ابن الصلاح والإمام النووي وكذلك الحافظ الدمياطي والبلقيني، وبعده أيضا العراقي ومن كان في زمنه، وكذلك بعدهم الحافظ بن حجر العسقلاني والسيوطي بعده، وكذلك في زمنه الإمام السخاوي رحمة الله تعالى على الجميع، وغير هؤلاء وهم كثر. وتسلسلت هذه الطبقات إلى هذا الزمن، فلا يزال هذا العلم قائما وهو البحث في أحكام وأحوال الرواة. فهذا من حيث تأريخ التأريخ فيه، من حيث تأريخ ما ورد عن الأئمة فيه. وأما من حيث التأليف، وأما من حيث التأليف، فالتأليف في هذا الفن الذي هو فن الجرح والتعديل على قسمين اثنين، على قسمين اثنين. القسم الأول في جمع الرواة المتكلم فيهم جرحا وتعديلا، القسم الأول من التأليفات جمع الرواة المتكلم فيهم جرحا وتعديلا، وهذا فيه مصنفات كثيرة وهي على أقسام. مصنفات اختصت بجمع الثقات، أنا أعيد ذكرها باختصار وقد سميت لكم الكثير منها في دراستي مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير عندما جئنا إلى معرفة الثقات، تذكرون؟ إذن كتب خصت ذكر الثقات، وكتب اختصت بذكر الضعفاء والمجروحين، وكتب اختصت بجمع الرواة ممن فيها تجمع الثقات والضعفاء والمتروكين ومن وصف بالوضع وغير ذلك، وكتب اختصت بكتب رجال معينين كرجال البخاري أو رجال مسلم أو رجال الصحيحين أو رجال أبي داود أو رجال ابن ماجه أو النسائي أو الترمذي أو المسند أو رجال الموطأ أو غير ذلك، ورجال جمعت كتب كثيرة كرجال الكتب الستة وكتب التواريخ ومنها التواريخ العامة والتواريخ الخاصة كتاريخ حلب وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد تاريخ جرجان تاريخ تاريخ جرجان وتاريخ واسط ها طيب تاريخ مصر هذا اللي محمد بن يونس المصري ايضا هذه ها تاريخ موصل ايضا مجلدين هذه تواريخ مناطق معينه وتواريخ عامه كالتاريخ اللي يسمي الامام الذهبي وكتب السير كسير اعلام النبلاء للامام الذهبي وكذلك كتب الطبقات وكتب السؤالات وهي كثيره واضح وسمينا لكم كثير منها في الدروس الماضية هذا النوع الأول من ماذا من إيش من التصنيف اللي هو ماذا ذكر أسماء الرواة فلان وكل كتاب له ميزة ما نستطيع أن نعرف أن نأخذ كل الكتب يعني لكن لعلنا إن شاء الله نبرمج في عند بداية الكتاب ونمشي فيه نوعا ما نبرمج في كل حصة كتاب كل حصة كتاب ونذكر مؤلفه ومنهجه فيه حتى نأتي على جل هذه الكتب تكون لنا إلمام كلنا إلمام وإدراك ب يعني طرق التأليف في هذه الكتب والمنهج الذي سار عليه مؤلفه هذا النوع الأول من التأليف فيذكر الراوي باسمه مثلا ونسبه وكنيته وإلى من ينتسب وأين ولد وزمن ولادته وزمن وفاة وتاريخ ولادته تاريخ وفاته شيوخه تلامذته بعض ما وقع له كلام العلماء فيه وكلام العلماء فيه ثقة لا بأس به صدوق كان يهم كان كذا إلى آخر هذه هذا النوع الأول من التأليف في الجرح والتعديل وهو كتب الرواة على التفصيل الذي ذكرنا القسم الثاني ألا وهو ضوابط الجرح والتعديل هذا الضوابط هذا النوع الثاني اللي هو ضوابط الجرح والتعديل والمراد بها القواعد المتبعة في الجرح والتعديل هذه لا يوجد فيها مؤلف خاص بجمعها في البداية وإنما بعد مضي زمن ففي الأول كانت عبارة عن قواعد مبثوثة في الكتب هذه القواعد استقرأها العلماء وجمع أهل العلم من نوعين من أنواع الكتب من نوعين من أنواع الكتب النوع الأول كتب المصطلح يسمى علم الحديث وعلم الأثر ومصطلح الحديث وعلم الحديث رواية وأصول الحديث هذه الكتب هذا النوع الأول من الكتب التي استخرجت منه قواعد الجرح والتعديل طيب التأليف في هذا الفن هو علوم الحديث مر معنا لما ذكرنا بدأنا في مقدمة في شرح البيقونية وبدأ معنا أيضا في شرح مختصر علوم الحديث ذكرنا المقدمة وكيف بدأ التأليف وأن أول مؤلف في هذا كتاب محدث الفاصل للإمام الرامة هرمز رحمة الله تعالى عليه توفى سنة 60 و300 وتوالت التأليفات بعد ذلك هذه كتب المصطلح وسمينا لكم الكثير فقواعد الجرح والتعديل. النوع الثاني من التعريف الجرح والتعديل التعريف في قواعده وضوابطه، هذه ما يوجد فيها المؤلف كما سنأتي في ذكر الترتيب، ما كان يوجد فيها المؤلف، وإنما هي قواعد مبثوثة. أين مبثوثة؟ مبثوثة في نوعين من التعاريف. النوع الأول كتب المصطلح لعلوم الحديث، سمينا لكم الكثير منها، فهذه إذا ما رجعت إليها تجد فيها بعض الضوابط وبعض قواعد الجرح والتعديل، مثل ضوابط الضبط، ضوابط العدالة، أنواع الرواية التي تقبل والتي ترد، وما يتعلق برواية المدلس ومن يطعن في ضبطه أو في عدالته، وما يتعلق بالجرح والتعديل، وبماذا يثبت الجرح وبماذا يثبت التعديل، وهل يشترط اثنين أو لا يشترط، وهل يجب تفسير الجرح أو لا، ويتعارض الجرح والتعديل، ما الذي يقدم، ورواية العدل عن غيره، وفتيا الإمام عن برواية الراوي، ورواية الثقة عن غيره، ورواية من لم يروي إلا عن ثقة، إلى غير ذلك من الضوابط، وسيأتي جمعها إن شاء الله في درس القادم. هذه الكتب نجد فيها هذه المجموعة من الضوابط مبثوث، واضح؟ النوع الثاني هي كتب الرجال والرواية والرواة، كتب الرجال والرواة. هذه كتب الرجال والرواة كيف حاوت هذه الضوابط؟ حاوت الضوابط، أو يمكن استخلاص الضوابط والقواعد منها بطريقتين. الطريقة الأولى قراءة مقدمات هذه الكتب، والطريقة الثانية قراءة تراجم الرواة. والإشارة إلى مباحث المستفادة لعلنا نؤخر إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، لكن أشير إلى بعضها. مثلا فعندك مثلا مقدمة الجرح والتعديل، أو مقدمة صحيح مسلم، هذا في الحديث، خلي بعدين نشير إليه، مقدمة الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، ضمن في المقدمة أولا حفظ السنة، فضل السنة، فضل الحديث وحفظه ورعاية، وتقسيم طبقات الرواة إلى صحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم درجة الرواة تعديلا وتجريحا، ثم بدأ يذكر أئمة الرواية بدءا بالإمام مالك وأنت رايح، وذكر بعده غيره كشعبة والثوري وغيره من الأئمة، وذكر أباه وأبا جرعة، يذكر ترجمة مفصلة وما أثر عنه من تشدده أو تساهله وما تكلم به في الرواة، وما ذكر عنه في طلب العلم وفي تشدده في الرواية وشدة حفظه وإلى آخره. هذا ضمنه المجلد الأول كله في تراجم الرواة. المجلد الثاني بدأ فيه جزءا، يعني يصل تقريبا إلى 70 صفحة، ضمنه بعض القواعد، التثبت في الرواية، جرح الرواة وتعديلهم وأنه ليس غيبة، من تقبل روايته، كيف تقبل الرواية، ونحو ذلك من بعض الضوابط. عندك أيضا مقدمة الكامل في الضعفاء لابن عدي، مقدمة المجروحين والضعفاء للإمام ابن حبان، مقدمة ميزان الاعتدال الحافظ الإمام الذهبي، وغيرها من المقدمات، فتجد بعض الضوابط فيها. كذلك في ثنايا الرواة في قراءة تراجم الرواة يشيرون لك إلى بعض الضوابط، فتجد مثلا كلام بعضهم يقول إذا تكلم فلان وفلان في الراوي فلا آخذ به فإنهما لا يوثقان أحدا، إشارة إلى أن هؤلاء متشددون، وإشارة إلى ضابط سيأتي وهو أن رواة أو المتكلمين في الجرح والتعديل على مراتب، منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، وأنه يراعى هذا في جمع ترجمة الراوي فإذا رأينا المتشدد تكلم وطعن في حين أن غالب الأئمة على التوثيق فنقول هذا فيه شدة فكلامه يحمى على وجه، وهكذا في حق المتساهل وكذا المعتدل، يعني هذا مما يستفاد منه ذلك، واضح؟ وكذلك فلان يذكر في ترجمة كذا وكذا وكذا وقال فيه فلان كذا، وليس هذا إلا من باب كلام الأقران، فهو يطوى ولا يروى. فنأخذ هذا الضابط وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ إيش؟ يعني التثبت، لا نقول طوي كلام القرين في القرين، لأنه ليس القائل على إطلاقه، وإنما التثبت إذا ورد كلام القرين في القرين، يعني ما التحفظ جيد حسن، التحفظ يعني وجهه، هذا ما هو وجهه؟ هل له وجه يعني يقدح به في روايته، أم وجهه كذا وكذا؟ أم وجهه كذا وكذا؟ كقول الآخر فلان كذب، دجال من الدجاجلة، قيل لما؟ قال يحدث على زوجتي شيخته، متى دخل عنها؟ متى دخل عليها؟ هذا ليس غريبا، ليس بعيدا، يمكن أن تكون حدثتها من وراء ستار، وكانت حافظة للحديث وتحدث، فلعله سمع من وراء ستار دون علمه، هذا وارد ولا لا؟ إلى جانب ورود أئمة، ورود توثيق من أئمة، نجد هذا الطعن، هذا الطعن يسلم؟ ما يسلم. فنأتي هنا ويستفاد القائل، يعني يستفيد أهل العلم ويقررون هنا القائد، وهو ماذا؟ الطعن الذي لا يكون يعني فيه قدح في رواية الراوي أو له سبب معين، فإنه ماذا؟ يتعامل معه بمعاملة كذا وكذا. هذا يوجد أيضا في ثنايا كتب رواة الحديث في تراجمهم، تستشف وتستخلص وتستفيد فوائد، وكذلك أيضا في مقدمات بعض الكتب، فالإمام مسلم أشار إلى في مقدمته، الإمام مسلم أشار في مقدمته كما ذكرت لكم سابقا الكشف عن معايب الرواة، التثبت في الرواية، الضعفاء، رواية الضعفاء، يعني هذه عنونها أئمة بعد الإمام مسلم كالقرطبي وغيره والنووي وغيره، لكن الإمام مسلم ذكر الكلام في هذا وهم عنونوا بهذه العناوين، فذكر ما يتعلق بكشف معايب الرواة وكلام في الضعفاء، فيستفاد من ذلك أيضا ماذا فعل مقدمة مسلم مثلا، يذكر كلاما يقول ما تحضرني العبارة، لكن يقول وهذا الذي درج عليه السلف أو هذا الذي هو عندهم، أي عند أهل الحديث، فيستفاد هنا هذه القاعدة أو هذا الكلام الذي فيه عموم وإجمال، وذكره غير واحد من أهل العلم أيضا، فهو ماذا؟ أننا يعني نتبع في هذا العلم القواعد المقررة عند سلفنا الصالح، فما قرره أهل العلم سابقا فنحن لهم فيه تبع، خاصة المقرر في الزمن الأول كما أشار مسلم، قال وهذا الذي درج عليه من سبق، كلمة عبارة نحو هذا، أنا مقيدها في مقدمة الصحيح، ذكر الفائدة هذه في مقدمة، فيقصد من كان قبله متوفى سنة 64 وسنة كم؟ 64 و200 من مسلم توفى رحمه الله تعالى، فمن قبله يعني الأئمة، فيستفاد أن ما درج عليهم من قواعد الأئمة هؤلاء فنحن لهم في ذلك تبع، ما نخترق أشياء، هذا أيضا مما يستفاد. كذلك الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، فإنه قد ضمنه كتب متون الأسانيد ومتون الحديث وكذلك الفقه على طريقة أهل الحديث ونسبة الأقوال إلى الفقهاء وإلى أئمة الحديث والكلام في الجرح والتعديل وبعض الضوابط، وكذلك في آخر كتابه والعلل، فهذا أيضا يستفاد منه. فإذا هذا الضوابط وهذا قواعد الجرح والتعديل ما يوجد فيها مؤلف خاص، وإنما يوجد فيها ما هو منثور ومبثوث في كتب، الكتب على قسمين، كتب مصطلح وكتب الرواة ورواة الحديث، فتستخلص هذا الضوابط. طيب، وسيأتي الإشارة إلى كثير منها في الدرس القادم. هذا الضوابط الجرح والتعديل لماذا احتجنا إلى التأليف فيها ولا بد من تأليفها، وهو لا يوجد مؤلف يجمع، ومن أول ما جمع أول ما جمع، وهو الكتاب الذي يكون يكاد يكون مفردا ألف في ذلك. قال وهو كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي من أئمة الحديث والفقه وهو حنفي، فكتابه غاية في هذا الباب وفي هذا العلم، فذكر فيه مجموعة من قواعد الجرح والتعديل ومن ضوابط الجرح والتعديل. ولعل الكتاب يعني لما ذكرت إيش يعني ها يقتنى الكتاب يقتنى، ولا أقول يقرأ الآن، لكن بعد أن نشرع في الكتاب يقرأ فتستفيدون وتزيد الاطلاع، يزيد اطلاعكم في هذا الفن. هذا قرر وهو من العلماء القرن السابق، يعني تقريبا عنده قرنين تقريبا من وفاته رحمه الله تعالى، هذا جمع فيه. والآن جمع صاحب الكتاب هذا جزاه الله خير أحسن الجزاء، وهو الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وجهده الذي بذله هو جهد كبير عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على ذلك ويجزيه خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين، عن الإسلام والمسلمين. هذا كذلك. طيب، في أول الأمر كما سجلت الإشارة إليه في بعض القواعد، المتكلمون في الرجال، المتكلمون في الرجال على قسمين: قسم يتكلم مباشر يحكم على الراوي مباشر، لما؟ لقرب عهده به، ها؟ لقرب عهده به، كالأوائل شعبة، سفيان الثوري، إمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، الإمام البخاري، ابن أبي حاتم، الإمام أبو زرع، يحكم على المباشر لمعاصرتهم لهؤلاء الرواة، هؤلاء الرواة أو غالبهم، وعدم بعدهم عن بعضهم فيصل إليه بهو لبعدهم عنه، لعدم يعني لمعاصرتهم فيدركون درجته ومنزلته، أو لا يبعد عنه إلا برجل فيكون سابرا و يعني خبيرا به وبمروياته، فهذا يحكم على المباشر ثقة ضعيف. قد ترد عنه بعض الأقوال تخالف، حين يقول لا بأس به ليس به لا بأس به أو ليس به بأس، أو يقول ليس بشيء، مرة يقول ليس بشيء، أو ليس بالقوي أو ضعيف. فها هنا يحتاج إلى قواعد في جمع بين أقوال هذا الإمام وهذا هذا الذي يتكلم في الرواة بمثل هذا. وبعدهم أناس يتكلمون بماذا؟ بواسطة ما وصل إليه، فيروي بالأسانيد، فيروي ماذا؟ بالأسانيد إلى الأوائل بسنده: حدثنا قال أحمد كذا، قال ابن معين كذا، قال البخاري كذا، قال كذا، ثم ينتهي لك بالخلاص فيقول: وفلان كذا وكذا. واضح؟ تمام. واضح. هؤلاء ما نجدهم بعد عصر الرواية، يعني البيهقي وأنت ما بعد البيهقي وغيره، فهؤلاء لا شك أنهم يروون التوثيق والتأديل بالأسانيد إلى الأوائل، ثم يرون ما يترجح لهم من مجموع كلام هؤلاء. واضح؟ طيب، هذا فيروون الكلام ويخرجون بالنتيجة، أو يذكر ما يترجح له في الحكم على الراوي. والبيهقي له كلام في هذا، والدارقطني له كلام في كتاب السنن وإن كان على قلة لكن كتاب العلل، وله سؤالات من تلامذته، له سؤال من تلامذته تكلم في ذلك. وابن عدي أيضا يذكر كلام أهل العلم ثم يخرج بخلاصة، وكذلك البيهقي له كلام في الرواة في مجموع كتبه السنن الكبرى ومعرفة العلوم ومعرفة الآثار والسنن والآثار وغير من كتب الخلافية وغيره، وبعضهم جمع كلام البيهقي في الرواة الدر النقي في كلام فيما ورد من الكلام في الرواة عن البيهقي من مجموع كتبه، هذا كتاب. وفي كتاب آخر كلام البيهقي في الرواة ترحم تعديلا أيضا جمع آخر، وفي كتاب آخر ثالث ما حوته كتب البيهقي من علوم الإسناد والرواية، أجد كتب مما خدم بها البيهقي رحمه وتعالى وما يعني له من العناية بالحديث من جانب علوم الإسناد ومن جانب كلام في الرواة. فهؤلاء لهم اجتهادهم وما يخلصون فيه إلى طواب، ومن بعدهم جاء وسار على ماذا؟ على هذه الطريقة، صار ماذا؟ على طريقته. طيب، الأوائل يحكمون بالمواشر، من بعدهم يروي بالإسناد لكن يروي أقوال فيها تضارب ويخلص بالنتيجة. كيف خلص النتيجة؟ يعني يحمل كلام هذا على كذا وكلام هذا على كذا، يعني هو يروي مثلا ابن عدي يروي في كتابه الكامل الضعفاء كلام بعض أهل العلم في راوي معين، ويخرج بنتيجة أنه لا بأس به وهو مستقيم إلا ما كان من رواية كذا أو إلا بعض الأحاديث أو إلا أنه يهم. فهنا رجح جانب التعديل في الجملة ووجه كلاما ضعف، فذاك التوجيه يستفاد منه، هذا التوجيه يستفاد منه في تقرير القواعد والضوابط في الفقه، هذا الذي رجع عليه ابن عدي يستفاد منه، وكذا لا ينقل البيهقي، وكذا من جاء من بعده من الأئمة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر إلى نهاية أو إلى زمن اللكنوي وغيره، يعني ما ينقل من كلام في الرواة عن الإمام بن الصلاح، عن الإمام بن القليل، الإمام القطان الفاسي صاحب الوهو والإيهام العراقي، الإمام النووي، الإمام جماعة، الإمام البرزالي، ابن ناصر الدين الدمشقي، الإمام المزي، شيخ ابن تيمية، الإمام ابن القيم، كذلك البلقيني، الإمام كذلك البلقيني أيضا الدمياطي، وابن العراقي أيضا، وكذلك أيضا من ابن رجب حنبلي، ابن مفلح، ابن عبد الهادي تلميذ شيخ ابن تيمية من الأئمة في هذا العلم وفي علوم الحديث، ابن عبد الهادي أيضا، وبعد العراق والهيثمي والحافظ بن حجر السيوطي السخاوي ومن جاب هؤلاء. فنجد أن هؤلاء أيضا يذكرون تراجم ويذكرون جانب الجرح وجانب التعديل، ويخلص بنتيجة كما فعل ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، وكما فعل الذهبي في كتابه الكاشف الضعفاء، وكتاب الكاشف في رواة كتب الستة، وكذلك كتاب الضعفاء، كذلك من الأوائل المتقدمين ابن الجوزي رحمه الله وغير هؤلاء. إذن فهؤلاء تراجم عندهم يعني فيها كلام وحيد، وهم يخلصون بالنتيجة. النتيجة التي خلصوا إليها من أين جاءت؟ جاءت من إعمال هذه الأقوال وخروج بنتيجة، هذا بماذا؟ على اجتهاد معين، على اجتهاد، هذا باجتهاده، لكن هذا على وفق ضوابط يسير عليها الأئمة والعلماء. هذه الضوابط كثيرة ستأتينا إن شاء الله تعالى من خلال مراجعة نوعي الكتب التي ذكر، الكتب المصطلح، كتب الرواة بالمقدمات وما ذكر في ثنايا الرواة وتراجم الرواة، وما ذكر في مقدمة بعض كتب السنة كالإمام مسلم وغير أيضا غير أيضا كذلك نهاية السور في رواة كتب الستة لابن سبت العجمي أيضا ابن سبت العجمي من الأئمة ابن سبت العجمي القرن الثامن الهجري أيضا من أئمة الحديث له كتب له اختصار كتب الستة في نهاية السور طبيعة منه ثلاثة أجزاء على غلاف على غلاف ولم يتم الكتاب بعد ولو أيضا الارتباط بما رمي بالاختلاط ولو أيضا كتاب معرفة المدلسين أيضا نعم وغيره فهذا من خلال كلامهم وحكمهم وغير ذلك يعني تستشف هذه القواعد في الجرح والتعديل وتوجد متناثرة هنا وهناك فجمع منها وكتب كتابا جيدا الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى عليه ثم كذلك من الكتب المقررة والطيبة هذا الكتاب الذي لعلنا نبدأ في دراسته ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لذلك إن شاء الله عز وجل لعلني أستفيد بهذا يبقى إن شاء الله تعالى الإشارة إلى جملة من القواعد المبثوثة في كتب المصطلح وفي كتب الرجال التي يمكن تستفاد لعلنا نخصص إن شاء الله درسا قادما بإذن الله تبارك وتعالى وعلى إثر ذلك نبدأ في كتاب ضوابط الجرح والتعديل والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.